بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه مسائل الجاهلية 53: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 53، أي من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وإبطالها ومخالفتها، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل. وهذا فيه أن الحيل التي تصدر من أعداء الرسل صدا عن دين الله تبارك وتعالى على نوعين: حيل ظاهرة أي واضحة جلية في محاولة صد الدين ومنع انتشاره، وهناك نوع من الحيل هي الخفية، لا تكون ظاهرة وإنما يعمل أهلها بخفاء ومكر ودهاء في سبيل صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ومثل رحمه الله تعالى لكل من النوعين بمثال، فمثل رحمه الله تعالى للحيل الظاهرة بقوله كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية جاءت في سياق ذكر مكر من مكر الكفار أعداء الرسل وأعداء دين الله تبارك وتعالى في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى بطريقة ظاهرة، ليس بالمكر الخفي وإنما بطريقة ظاهرة، وذلك أن هؤلاء، والسياق يتعلق بنبي الله عيسى عليه صلوات الله وسلامه، أخذوا يعملون على قتل عيسى عليه السلام، ووشوا به لدى الحاكم في ذلك الزمان، وقالوا إنه يريد كيت وكيت من الأمور التي لا يرضاها الحاكم ولا يقبل بوجودها، فوشوا به عنده من أجل أن يقتل. وهذا فيه إعلان للعداء وعمل ظاهر في الصد عما جاء به عيسى عليه صلوات الله وسلامه. ولهذا قال الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله، أي مكروا بنبيه عيسى عليه السلام عملا على قتله. ومكر الله والله خير الماكرين. ثم قال بعده مباشرة: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه ونجاه من مكر هؤلاء. جاءوا إلى بيته لأجل قتله، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه ونجاه منهم. فهذا مكر من هؤلاء، وهو من النوع الظاهر، ونجى الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى منه. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومثل رحمه الله تعالى للمكر الخفي بقوله سبحانه وتعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وهذا مكر خفي ودهاء خطير للصد عن دين الله تبارك وتعالى بأن يعلن طائفة من أعيان هؤلاء وجهائهم يعلن الإسلام وأنهم اقتنعوا به وأنه دين حق وأنه دين صحيح في أول النهار، ثم إذا جاء آخر النهار يعلنون إعلانا آخر ويقولون اكتشفنا أن غير صحيح بعد أن دخلنا فيه، وهم أصلا لم يدخلوا في الإسلام إلا تظاهرا فيأتون في آخر النهار ويقولون اكتشفنا أن دخلنا في هذا الدين واكتشفنا أن غير صحيح ولهذا نعلن كفرنا بهذا الدين، فهذا مكر. ولهذا بعضهم فعلا يحصل حتى في مثل هذه الأزمنة، بعضهم يظهر الإسلام ويعدد بعض محاسن الإسلام وأن كذا، ثم يرجع ويعلن كفره بهذا الإسلام وأن الإسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فيحدث لدى جهال الناس خلخلة في أديانهم وعقائدهم، وهذا من المكر الخفي، هذا من المكر الخفي، لأن عامة الناس وجهالهم لا يكتشف أصلا أن هذه من الأصل مؤامرة ومكر وخديعة. فهذا ولهذا كان هذا النوع من المكر مكر خفي، يعني يخفى على الناس لما يكون من أهلهم من ترتيب لهذا الأمر بدهاء وخفاء مما يريدون من خلال التوصل إلى إفساد عقائد الناس. فهذا من أعمال الجاهلية، أعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، ومثل لكل نوع بمثال. نعم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق، أي تظاهرا وليس عن اقتناء، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، ليتوصلوا به إلى دفعه، وهذا الذي مر معنا في المثال السابق، لكن قصد الشيخ رحمه الله إبراز هذا النوع من أعمال الجاهلية، الإقرار بالحق، الإقرار بالحق لا عن اقتناع وإنما تظاهرا وادعاء من أجل أن يتوصل إلى دفع الحق ورده. وقال رحمه الله كما قال في الآية أي المتقدمة، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار أي أول النهار، وجه النهار أي أول ما يلقاك من النهار طرفه الأول، أعلنوا في أول النهار الإسلام وإقراركم بهذا الدين، ثم إذا جاء آخر النهار أعلنوا الكفر بأنكم دخلتم في هذا الدين في الصباح الباكر ثم اكتشفتم أن هذا دين غير صالح وأنه دين باطل مما يحدث خلخلة لدى الناس. فإذا هذه طريقة من طرائق أعداء الدين أهل الجاهلية، الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه، ليتوصل به إلى دفعه أي دفع الحق. نعم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، يعني إذا كان على طريقة ما أو مذهب ما يتعصب لمذهبه كيفما كان مذهبه بقطع النظر عن صحة المذهب أو عدم صحته أحقيته أو بطلانه لا يبالي طالما أنه منتمي إلى هذا المذهب ومستمسك به فإنه يتعصب له كيفما كان يعني سواء كان، وهذا هو الذي يسمى التقليد الأعمى، تقليد الأعمى يتعصب للمذهب كيفما كان حتى إنه قد يصل إلى درجة الاقتناع ببطلان المذهب الذي هو عليه في مسألة ما فيبقى عليها لا لشيء إلا تعصبا لمذهبه ثم يورثه هذا التعصب للمذهب ألا يقبل الحق من أي أحد كان، بل لا يقبل إلا من الأشخاص الذين هم من أهل مذهبه ومنتمون إلى مذهبه. قال كقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تأخذوا شيء من المسائل أو الأمور أو الأحكام أو العقائد إلا من الأشخاص الذين هم على طريقتكم وعلى المذهب أو الوجهة التي أنتم عليها. وقد مر معنا في المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. نعم. 56 تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. عندكم سقط كلمة بعد الآية، قال رحمه الله الآيتين. قال رحمه الله تعالى 56 تسمية اتباع الإسلام، تسمية اتباع الإسلام شركا أو تسمية كفرا أو تسمية مثلا ضلالا وباطلا أو تسمية مثلا جهلا أو سفها أو غير ذلك، وهذا أمر مشهور به أعداء الرسل قلبا للحقائق وتشويها للإسلام، فيسمونه بضده ونقيضه، يسمونه بضده ونقيضه، فمن ذلكم تسميتهم للإسلام شركا، تسميتهم للإسلام شركا، أي أن الإسلام دعوة لعبادة الأشخاص أو عبادة الأوثان، مع أن الإسلام خلاصة ما جاء فيه إبطال الشرك وصفوة دعوة المرسلين وزبدة رسالتهم إبطال الشرك ونقضه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا أمر واضح أن دين الرسل أساس قيامه وعمدة ارتكازه هو محاربة الشرك وإقرار التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن من مكر أعداء الرسل تسمية اتباع الإسلام شركا. قال كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا جاء في سياق رد فرية هؤلاء المشركين الكفار ودعواهم الباطلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو إلى عبادة نفسه، وهذا حصل من بعض أهل الكتاب قول شيء من ذلك، وأيضا حصل من بعض المشركين، حتى إن نصارى أو أهل الكتاب من أهل نجران عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا به عليه الصلاة والسلام ومنهم رجل يقال له أبو رافع، قال للنبي عليه الصلاة والسلام أجئتنا وكانوا نفرا من اليهود، قالوا أجئتنا لنعبدك كما تعبد النصارى عيسى، أجئتنا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى. ويقال أن هذه الآية نزلت في إبطال هذا الكلام الباطل الذي قاله هؤلاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، لا يمكن، لا يمكن أن أن أن أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المنن العظام، يؤتيه الكتاب ويؤتيه الحكم ويؤتيه النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فإذا قول هؤلاء الكفار في أنبياء الله عليهم السلام أنهم جاءوا ليدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، هذه فرية قصدهم بها الصد عن دعوة النبيين. فإذا من طرائق المشركين تسمية اتباع الإسلام شركا. نعم. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه، أي مكرا بالناس وخديعة لهم لصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى وحرفهم عن جادة الصواب. وسبق أن تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله هنا تحريف الكلم عن مواضعه أي احتيالا بالناس ومكرا بهم لصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. الثامنة والخمسة، وهذا كله يعني أورده بعد ما ذكر في هؤلاء اعمال الحيل والمكر، فهذا التحريف للكلم عن مواضع المراد به التحريف الذي هو من أجل الاحتيال بالناس والمكر بهم لصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فلي الألسنة بالكتاب، لي الألسنة بالكتاب، ولي اللسان بالكتاب أن يقرأ مثلا شيئا من الكتاب ويلوي لسانه بحرف أو مثلا كلمة أو تغيير حركة إعراب من أجل أن يتغير المعنى ويدخل على السامع معنى خلاف الذي جاء في كتاب الله سبحانه، فيلوي لسانه بالكتاب موهما أنه يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يلوي لسانه بالكتاب بإخراج شيء ليس من كلام الله، بإخراج أو التلفظ بشيء ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا من طرائق هؤلاء في المكر والحيل لإيقاع الناس في مثلا العقائد الباطلة أو الأعمال المحرمة أو المخالفة لدين النبيين. نعم. التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. قال رحمه الله التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. الصبات جمع صابع، وهو من بدل دينه وغيره وترك الحق الذي عليه الآباء والأجداد إلى دين فاسد ودين باطل. فمن طرائق أهل الضلال وأهل الباطل رمي الأنبياء وأتباع الأنبياء بأنهم صبات، بأنهم صبات أي بدلوا وغيروا وتركوا دينهم إلى دين آخر بزعم هؤلاء إلى دين باطل مخالف لدين الآباء ودين الأجداد. وهذه الكلمة يرمي بها الكفار في المجتمعات حتى يصد الناس عن قبول ما جاءت به الرسل، فيقولون مثلا محمد صابع، وعند الناس يعرفون أن الصابع هو الذي تخلى عن دين آبائه وأجداده وجاء بدين فاسد، فتنفر الناس منه، تنفر الناس منه ولا تقبل عليه. ولم يكتفوا بهذه الكلمة، لم يكتفوا بهذه الكلمة، بل جاءوا بكلمات كثيرة في وصف الأنبياء وتلقيبهم. قالوا مثلا في بعض الأنبياء قالوا عنه إنه على ضلالة، وبعضهم قالوا إنه لفي سفاهة، وبعضهم قالوا إنه لمجنون، إلى غير ذلك من الكلمات والألقاب التي أطلقها هؤلاء على الأنبياء صدا عن دين الله سبحانه وتعالى. وفيما تعلق بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، تآمر كفار قريش مؤامرة كبيرة جدا بأن كل من يدخل مكة في مهد الدعوة وفي بدايتها، كل من يدخل مكة ضيفا أو وافدا أو زائرا جديدا يقولون بينهم بحيث يسمعونه: محمد مجنون، ولا يدخل أحد مكة إلا لابد أن يسمع هذه الكلمة. وتآمروا على ذلك، ما أن يدخل أحد إلى مكة إلا ويتحدث الناس حوله بقصد إسماعه: محمد مجنون، محمد مجنون. لماذا؟ حتى لا يفكر أصلا. من الذي يفكر أن يذهب إلى شخص مجنون أو أن يسمع منه أو أن يجالس أو غير ذلك؟ ولهذا كل ما دخل شخص قالوا محمد مجنون، فتحصل نفرة من جميع الداخلين، لا يفكر أحد منهم أن يستمع إليه، لأن شاع وانتشر شيوعا واسعا في أرجاء مكة تلقيبا بهذا الوصف. ومن القصص العجيبة في هذا الباب، وهي عجيبة جدا ورواها مسلم في كتابه الصحيح، قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه. كان قبل الإسلام دخل مكة وكان يسمع في الطرقات والأندية والأسواق أي مكان يذهب: محمد مجنون، محمد مجنون. فقال في نفسه وهو يسمع هذه الكلمة المتكررة، قال: إنني رجل راقي مشتقل بالرقية، وإن الله سبحانه وتعالى شفع على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على يديه. فوقع في نفسه أن يقابل محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقرأ عليه شفقة عليه ورحمة به، أراد أن يقرأ عليه لعله يشفى من هذا الجنون الذي يتحدث الناس في أرجاء مكة وأطرافها بأن محمدا مجنون، محمدا مجنون. وفعلا لقيه وقال له، قال ضماد للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني رجل راقي، وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ ما رأيك أقرأ عليك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لك في ذلك؟ وسبحان الله، هذه الكلمة كم هي مزعجة ومؤذية للإنسان لو أتاه آت وقال له مثل هذه المقالة، لا يمكن أن يحتملها الإنسان. لكن ماذا كان من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قد آتاه الله عز وجل الحكمة واللطف وحسن الدعوة والبعد عن الفظاظة والغلظة حتى في أشد الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت؟ قال: نعم. قال: تأذن لي؟ ثم بدأ عليه الصلاة والسلام فقال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل يستمع ويعرف كلام الناس ويميز بين كلام المجانين وكلام الكهان وكلام الشعراء، سمع كلاما عجيبا وقويا ومؤثرا. قال: أعد علي كلامك هذا. بدأ القلب يعي ويفهم، قال: أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة، فقال: لقد سمعت كلام المجانين، ما هذا كلامهم؟ وكلام الشعراء ليس هذا كلام، وكلام الكهان ليس هذا كلامهم، وقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، أي مثل ما يقال بلغت الصميم، بلغت الصميم ودخلت الفؤاد، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. وكان ضماد سيدا في قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومي، قال عني وعن قومي. وسبحان الله، كانت هذه التي هي خطبة الحاجة سبب إسلامه وإسلام قومه، سبب إسلامه وإسلام قومه. والقصة في صحيح مسلم ورويتها لكم بالمعنى. فالشاهد أن المشركين من طريقتهم في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، طريقتهم في الصد عن دين الله تلقيب أهل الحق ودعاة الحق وحملة الحق بالألقاب التي يقصدون من ورائها التنفير من دعاة الحق وحملته. وصاحب هذا الكتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أكرمه الله كرامة عظيمة جدا بحمل هذا الدين والعمل على تجديده والنصح لعباد الله ودعوتهم إلى التوحيد والإخلاص لله واتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فضاق أهل الباطل بدعوته ذرعا، وسلكوا المسلك نفسه بتلقيبه بالألقاب التي قصدوا منها تنفير الناس من دعوته، ولقبوه بألقاب كثيرة أشاعوها بين الناس من أجل صد الناس عن دعوته، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. فالشاهد أن هذه الطريقة معروفة عند أعداء الرسل وأعداء دعاة الحق، تلقيب أصحاب الحق بالألقاب الآثمة، الألقاب الكاذبة، الألقاب الفاجرة، صدا عن الدين الذي جاءوا به. وقوله والحشوية من الحشو، وهذا يلقب به أهل البدع والضلال أهل السنة والجماعة، يقولون عن أهل السنة أنهم حشوية، ومرادهم بحشوية أنهم فقط يحفظون الأحاديث ولا يفهمونها ولا يعون معانيها، وإنما علومهم حشو، حشو يعني أشياء جمعت ودون وعي ودون فهم ودون بصيرة. وحاشا أن يكون أهل السنة والجماعة هذا وصفهم، لكن هذا من التلقيب الباطل والنبز بالألقاب التي يقصد منها الرد أو الصد عن الحق والهدى. وإلا أهل السنة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الرواية والدراية، العناية بالأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها، والعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم معانيها. وإذا كان الله جل وعلا قال في القرآن ولا تنابزوا بالألقاب تنابزا يثير الفتنة ويوجد العداوة، فكيف إذا كان النبز بالألقاب يراد به الصد عن الدين نفسه والصد عن الحق والهدى؟ لا شك أن الجرم حينئذ يكون أعظم وأكبر. نعم. الستون افتراء الكذب على الله. الستون افتراء الكذب على الله، افتراء الكذب على الله بأن يقول مثلا قال الله كذا، أو مثلا حكم الله بكذا، أو هذا حكم الله، أو هذا أحله الله، أو هذا حرمه الله، أو نحو ذلك، افتراء للكذب على الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا من طرائق أهل الضلال وأهل الباطل وأهل الجاهلية، أنهم يفترون الكذب على الله بأن يحلوا مثلا ما حرم الله، أو يحرموا ما حرم ويحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وينسب ذلك كذبا وافتراء إلى الله سبحانه. نعم. الحادية والستون التكذيب بالحق. الحادية والستون التكذيب بالحق، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فالتكذيب بالحق، وهذه من صفة أهل الجاهلية أن يكذب بالحق، وتكذيبهم بالحق هو ناشئ أيضا عن علم بأنه حق، عن علم بأنه حق، لكنه يكذب به، يكذب بالحق، لا يكذب بما يرى أنه باطل، لا، يكذب بالحق، يعني يعلم أن مثلا هذا هو الحق ولكنه يكذب به إما كبرا أو عنادا أو مثلا محافظة على مال أو جاه أو غير ذلك من الأغراض الكثيرة التي توجد هذه الخصلة في الناس، التكذيب بالحق. والحق هو رب العالمين، وقوله سبحانه وتعالى أيضا حق، ووعده أيضا حق، ودينه حق، وأنبياؤه حق، ومحمد عليه الصلاة والسلام حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. فمن كذب بشيء من ذلك فقد كذب بالحق، فقد كذب بالحق. أما أهل الإسلام فقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بقبول الحق والتزامه والمواظبة عليه. ولهذا يشرع للمسلم كما جاء في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجدد إيمانه بالحق كل ليلة إيمانا تفصيليا، أن يجدد إيمانه بالحق كل ليلة إيمانا تفصيليا، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد استفتح صلاته من الليل بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات ومن في أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، إلى آخر الاستفتاح العظيم، وهو استفتاح عظيم مبارك. ولاحظ كيف أن المسلم كل ليلة يجدد إيمانه بالحق تفصيلا بالله وقوله ووعده ولقائه وأنبيائه وجنته وناره، يجدد كل ليلة، خلافا لأهل الباطل والعياذ بالله الذين قابلوا الحق بماذا؟ بالتكذيب، قابلوا الحق بالتكذيب. وهذا الاستفتاح المبارك استفتاح عظيم جدا، فيه تجديد الإيمان كل ليلة، وتقوية للعقيدة، وترسيخ لمعانيها العظيمة، وهو جمع أصول الاعتقاد كلها. ولهذا من الجدير بكل مسلم أن يحافظ عليه، أن يحفظه وأن يحافظ عليه كل ليلة تجديدا للإيمان، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. ولي رسالة طبعت حديثا في شرح هذا الدعاء المبارك أسميتها المقالة المفيدة، شرح حديث جامع في العقيدة. نعم. الثانية والستون: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، واصل إلى 67. الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. الخامسة والستون: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك. نعم، هذه مسائل من مسائل الجاهلية التي هي طرائق لأهل الجاهلية في الصد الناس عن دعوة الأنبياء والمرسلين، ويلجؤون إلى مثل هذه المسالك عندما تعييهم الحجة في مقام المناظرة والمجابهة، يلجؤون إلى مثل هذه هذه الطرائق. الوشاية عند الملوك والزعماء، الكذب، رفع الصوت، وهذه حجة المفاليس. المفاليس من الحجج، هذه حجتهم أو هذا مسلكهم وطريقتهم. فذكر رحمه الله مسائل كلها تنتظم أشياء من طرائق هؤلاء في الصد عن دعوة النبيين، وكلها تنشأ عندما يغلبون بالحجة. ولهذا لاحظ قال الثانية والسبعون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى كذا ورموا الأنبياء بكذا وفعلوا كذا إلى آخر ما ذكر. فهذه الأمور كلها يلجؤون إليها إذا أعيتهم الحجة وفلجوا وغلبوا وخصموا، يلجؤون إلى مثل هذه الطرائق. قال فزعوا إلى الشكوى للملوك، فزعوا إلى الشكوى للملوك، لأن الملك هو الذي بيده السيف وهو الذي بيده السلطة، فيفزعون إلى الملوك حتى مثلا يقتل مثلا هذا الذي يدعو إلى الحق أو يسجنه أو يطرده أو يفعل أشياء من هذا القبيل التي فيها الإجهاز والقضاء على الدعوة. ففزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ففزعوا إلى فرعون وهو الملك في ذلك الوقت، وقالوا له أتذر موسى، أي تترك موسى هكذا طليقا في البلد يتحرك كيف شاء يدعو الناس إلى إفساد في الأرض وأمور هي في المآل تكون قضاء على مملكتك وإجهاز على حكمك. فألبوه عليه وأثاروا عليه، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فهذا الآن استشهاد بالآية من جهة أنهم فزعوا إلى الشكوى للملوك بقطع النظر عن نوع الشكوى. المسألة التي تليها قال رميهم إياهم بالفساد في الأرض، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية أي المتقدمة، ليفسدوا في الأرض، ليفسدوا في الأرض. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة هم الذين يعيشون حياة الفساد في الأرض التي الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. وأما الأنبياء فإن مهمتهم الإصلاح في الأرض بعد إفسادها، الإصلاح في الأرض بعد إفسادها. أما الفساد في الأرض فهذا هو ديدن هؤلاء وحياة هؤلاء، وهذا المقالة من قبيل رمتني بدائها وانسلت، هم المفسدون في الأرض، والأنبياء هم دعاة الإصلاح في الأرض. فرميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية أي المتقدمة. أيضا من طرائقهم رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، بانتقاص دين الملك، وهذا نوع من التأليب للملك عليهم كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، لأن هؤلاء قالوا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. تكلموا عنه عند الملك بأنه جاء بدين يقصد من انتقاص دينك، انتقاص دينك ودين قومك ودين ملائك. قال ويذرك وآلهتك. وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهذه الكلمة قالها فرعون، هذه الكلمة قالها فرعون لقومه، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقول أن يبدل دينكم هذا رميهم بانتقاص دين الملك، دين الملك والدين الذي ساد في البلد. قال أيضا رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، آلهة الملك، آلهته أي معبوداته كما في الآية المتقدمة ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. ومن ذلكم رميهم إياهم بتبديل الدين، رميهم إياهم بتبديل الدين كما في قوله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فرميهم الأنبياء بأنهم يعملون على تبديل الدين. والأنبياء جاءوا بإصلاح أديان الناس وعقائدهم وتبديل الباطل الذي عليه الناس بالحق والهدى المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك، بانتقاص الملك كقوله ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، وهذا فيه انتقاص للملك بانتقاص الدين الذي ساد في البلد ورضيه الملك وشاع في الناس، فرميهم إياهم بانتقاص الملك. نعم. 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا، هذه دعوة، دعوة من القوم أنهم يعملون بما عندهم من الحق الذي هو المنزل عليهم، والمنزل عليهم حق وحي من رب العالمين، فيدعون أنهم يؤمنون بهذا الحق لكنهم يدعون ذلك مجرد ادعاء لا عن عمل. ولهذا إذا نظر الناظر في أفعالهم وأعمالهم يجد أنها قائمة على مخالفة هذا الحق، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لهم في السياق نفسه فلما تقتلون أنبياء الله، إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بالمنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله، أين في المنزل عليكم ما يدل على مشروعية هذا العمل؟ فإذا من طريقة هؤلاء ادعاء الإيمان بالمنزل ولكن لا يعمل به، مثل هؤلاء لو يقول قائل أنا مؤمن بالقرآن، يقول قائل أنا مؤمن بالقرآن ومقتنع بأنه وحي وأنا مؤمن به مصدق، لكن لا يعمل بالقرآن، لا يعمل بالقرآن، تأتيه الأوامر تلو الأوامر في القرآن لكن لا يعمل بها، حتى إنه يترك من الأمور التي دعي إليها في القرآن ويكون تركه لها كفر بالله سبحانه وتعالى، فأين إيمانه بالقرآن؟ قال دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. نعم. 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم. 70 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. هذه من الأمور التي عند أهل الجاهلية، الزيادة في العبادة أي الزيادة في العمل المشروع، الزيادة في العمل المشروع أو النقص منه، يعني إما، وهذا كله من الابتداع في الدين، والابتداع تارة يكون بالزيادة وتارة يكون بالنقص، وتارة يكون بالنقص، فمن البدع بدع إضافية ومن البدع بدع تركية، من البدع بدع إضافية ومن البدع بدع تركية، فهؤلاء يتعبدون تارة بزيادة أعمال على المشروع، فمثلا جاء في المشروع التعبد بصيام يوم عاشوراء وهو يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام وقومه شكرا لله سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فيسن صيام يوم عاشوراء، لكن أهل الجاهلية أضافوا إلى مسألة الصيام اتخاذ ذلك اليوم عيد، اتخاذ ذلك اليوم عيدا، فيحدثون في ذلك اليوم توسعة على النفس وعلى الأولاد باللباس وبالزينة وبما إلى غير ذلك من أمور، فاتخذوا ذلك اليوم عيدا، اتخذوا ذلك اليوم عيدا، وهو يوم إنما يشرع لأمة الإسلام أن تصومه، يشرع لأمة الإسلام أن تصوم وتقربا إلى الله دون أن يحدث في أي زيادات. وسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في ذلك اليوم يوم عاشوراء, في ذلك اليوم في يوم عاشوراء, فنشأ على إثر ذلك بدعتان. الأولى بدعة النياحة, بدعة النياحة وإظهار الحزن, وهذه النياحة وإظهار الحزن يتجدد في كل يوم عاشوراء من كل سنة, في كل يوم عاشوراء من كل سنة يجتمع أهل هذا المسلك على النياحة والبكاء على قتل الحسين, على قتل الحسين. والمسلم شرع له في المصيبة, شرع له في المصيبة أن يصبر ويحتسب وأن لا يجزع وأن يبتعد عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية, بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فيجتمع هؤلاء القوم على هذه الأعمال الجاهلية التي لطم الخدود وشق الجيوب والبكاء والعويل. قابل هؤلاء ناس آخرون ببدعة مصادمة لهذه البدعة, وهي بدعة التوسعة على الأولاد وإظهار الفرح, توسعة على الأولاد وإظهار الفرح. وفي هذا شبه بأولئك الذين اتخذوا ذلك اليوم عيدا. فعلى كل هذا باطل وهذا باطل, هذا باطل وهذا باطل. والمشروع للمسلم في ذلك اليوم يوم عيد عاشوراء, يوم عاشوراء ذلك اليوم يوم عاشوراء, أن يصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. أما الزيادة فيه باتخاذ عيدا أو الزيادة فيه بالقيام بأعمال سواء أعمال نياحة أو أعمال فرح أو غير ذلك, هذا كله ليس من دين الله, هذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى, بل هذه كلها أعمال جاهلية, كلها أعمال جاهلية متولدة من اتباع الجاهلية, كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا. هذه كلها جاهلية وليست من دين الله تبارك وتعالى. فإذا يوم عاشوراء إنما المشروع فيه أن يصومه المسلم شكرا لله سبحانه وتعالى. فما يصنعه الروافض في ذلك اليوم أو ما يصنعه ضدهم وهم النواصب في ذلك اليوم, هذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى. كذلك النقص في المسألة الأخرى, قال كتركهم الوقوف بعرفات, كتركهم الوقوف بعرفات, فهذا الترك نقص, نقص في المشروع. المشروع هو الوقوف بعرفة, والوقوف بعرفة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إرث من إرث نبيكم إبراهيم عليه السلام. فكانت قريش في الحج الناس كلها تقف في عرفات إلا قريش تقف في الحل, تقف في الحرم, إلا قريش تقف في الحرم ولا تخرج لأن عرفات في الحل, وأرادوا بذلك تمييز أنفسهم عن بقية الناس, تمييز أنفسهم عن بقية الناس. فهذا نقص, هذا نقص في العمل, لأن العمل المشروع هو الوقوف بعرفة, ونبينا عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة, بمعنى أن من لم يقف بعرفة لم يحج. الحج عرفة, من لم يقف بعرفة معنى ذلك أنه لم يحج, وعرفة هو ركن الحج الأكبر. فكان أولئك يتعبدون بماذا؟ بالنقص, بالنقص, فيقفون خارج عرفات في الحرم ولا يخرجون إلى عرفات. فهذا نقص عن المشروع, والذي قبله زيادة في المشروع. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نعم. الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا, الحادي والعشرون, نعم الحادي والسبعون تركهم الواجب ورعا, تركهم الواجب يعني تركه فعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه على سبيل التورع. وهذا له أمثلة كثيرة ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان ستر عورته، أوجب عليه ستر عورته، فتركوا هذا الواجب، تركوا هذا الواجب الذي هو ستر العورة ورعا، فأخذوا يطوفون بالبيت ماذا؟ عورات، تورعا من الطواف بزعمهم بثياب ارتكبوا فيها مثلا المعصية وقعت فيهم منهم المخالفة ونحو ذلك، فأرادوا أن يتورعوا النوع من التورع، فتجردوا من هذه الثياب وأخذوا يطوفون بالبيت عرات كما ولدتهم أمهاتهم، كما ولدتهم أمهاتهم. فهذا من أعمال الجاهلية، تركهم الواجب ورعا. نعم، يعني أترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه تورعا. نعم. الثانية والسبعون، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم. الثالثة والسبعون، تعبدهم بترك زينة الله. قال الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، والثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله، فيفعلون ذلك تعبدا أي تدينا وتقربا لله سبحانه وتعالى بترك الطيبات من الرزق، ما أباحه الله سبحانه وتعالى من المطعم والمشرب، أو ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الملبس والمركب ونحو ذلك، فيتعبدون بترك الطيبات من الرزق وترك زينة الله التي أخرج سبحانه وتعالى لعباده. وفي الرد عليهم في ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. الرابعة والسبعون، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم. الخامسة والسبعون، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. هاتان مسألتان، الأولى دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، والثانية دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. الأولى تصدر من العباد الذين عبادتهم عن غير بصيرة، فينشأ من ذلك أن دعوته أيضا ستكون عن غير بصيرة. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وأيضا يقال: من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل كان انتشار البدع والضلالات إلا بسبب الدعوة في الغالب إلا بسبب الدعوة بدون علم، وأن يحمل الدعوة والتصدر للدعوة الجهلة ومن لا علم عنده ولا بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، يكون مثلا عاش حياته مثلا فاسقا عاصيا مرتكبا للذنوب ثم يتوب، وما أن يتوب إلا ويطلب منه أتباعه أن يتصدر مثلا للدعوة أو البيان أو التعليم وغير ذلك. فمثل هذا العمل، لا شك أنه من أسباب انتشار الضلال ومن طرائق أهل الجاهلية، كما قال المصنف رحمه الله: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. يكون أصلا نشأ على عبادات بدعية وأعمال لا أساس لها من شرع الله سبحانه وتعالى، ثم يتصدر للدعوة فتكون دعوته إلى الله سبحانه وتعالى هي دعوة إلى البدعة التي هو نشأ عليها. كان في الأول عندما كان يمارس هذه البدع هو في نفسه يتحمل إثم نفسه في هذه البدع، لكن لما تصدر للدعوة صارت المصيبة أعظم، كما قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. القسم الثاني، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، مثل ما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال وأنتم تعلمون، هذا غير القسم الأول. فالقسم الأول يدعو بلا علم، يدعو إلى الباطل بلا علم، والآخر يدعو إلى الباطل بعلم عنده أنه باطل. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن صنيعكم هذا خديعة ومكر بالناس وصد لهم عن الحق والهدى. إذن الدعاة، دعاة الضلال، دعاة الضلال حسب ما جاء في هاتين المسألتين على قسمين: قسم يدعو إلى الضلال عن غير علم، عن غير بصيرة، وقسم يدعو إلى الضلال عن علم، يعلم أنه داعية إلى ضلال وداعية إلى باطل، لكنه لا يبالي بذلك لأغراض وأسباب كثيرة، منها المال وهو أهم ما يكون في هذه القضية، والرئاسة وغير ذلك من الأغراض. نعم. الثالثة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوي نوح. قال رحمه الله: السادسة والسبعون، أي من طرائق هؤلاء، المكر الكبار. المكر الكبار أي العظيم البالغ في كبره مبلغا كبيرا وعظيما بدهاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذا مكر كبار من الرؤساء والزعماء والأعيان وكبرى القوم والملأ منهم. الملأ منهم هم يطلق هذا على أهل الرئاسة والزعامة، وسمي هؤلاء الملأ لأنهم هم الذين يملؤون صدر المجلس ويكون لهم الصدارة في المجالس. فهؤلاء الذين هم الملأ والكبرى والزعماء مكروا بالضعفاء وعامة الناس مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، دعوكم ودعوة نوح واحذروا منه أشد الحذر، واستمسكوا بما أنتم عليه من عبادة لهذه الآلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. قال رحمه الله: السابعة والسبعون، أن أئمتهم، المراد بالأئمة أي القدوة، قدوتهم في الأعمال التي هم عليها، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. ومصيبة الناس في فساد عقائدهم وأديانهم من هاتين الجهتين، مصيبة الناس في فساد عقائدهم وأديانهم وعباداتهم من هاتين الجهتين، إما عالم فاجر. والعالم الفاجر هو الذي يعلم بالحق، يعلم به، عنده علم، لكنه فجورا ولأغراض دنيئة يصد الناس عن الحق ويلبس الحق بالباطل ويكتم الحق ويلوي لسانه بالكتاب، غير ذلك من الطرائق والحيل والمكر بالناس، فهذا العالم الفاجر. والجهة الأخرى في سبب الفساد في عقائد الناس وأديانهم العابد الجاهل. والعابد الجاهل مصيبة عظيمة، ولا سيما أن تصدر للدعوة مع جهله. إذا تصدر للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى مع جهله، هذه مصيبة عظيمة. وكم من البدع والخرافات والضلالات والأعمال الباطلات تتولد وتنشأ عندما يتصدر الجاهل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ساق رحمه الله آيات من القرآن من سورة البقرة فيها ذكر للصنفين، أما العالم الفاجر ففي قوله وقد كان فريق منهم يعني أهل الكتاب يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعقلون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهذا قسم وهو العالم الفاجر. القسم الثاني إليه الإشارة في قوله سبحانه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا مجرد قراءة، إلا أماني أي إلا مجرد قراءة، حظه من الكتاب أن يقرأ لكن لا يفهم معناه ولا يعي دلالته. وهذا الأمي الذي ليس عنده فهم بالكتاب ولا دراية بمعانيه ولا دلالته إذا تصدر للدعوة ترتب على تصدره للدعوة من نشوء البدع وحدوث الضلالات بشيء لا حد له ولا حد. فإذا الخطورة على الناس في فساد العقائد والأديان إما من جهة العالم الفاجر أو من جهة العابد الجاهل. نعم. الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. قال الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فكان من مزاعمهم أنهم أولياء لله، وهم أهل شرك وضلال وباطل فيزعمون لأنفسهم هذا الزعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهؤلاء يزعمون هذا الزعم ويدعونه فجورا مع أن أعمالهم كلها بعيدة عن الولاية، وأشبه هؤلاء شبها واضحا ودقيقا أهل الطرائق الباطلة الذين يزعمون لأقطابهم وكبرائهم أنهم أولياء لله مع أن أولئك المزعومين والأولياء المزعومين لا يعرفون بصلاة ولا محافظة على عبادة ويعرفون بارتكاب أنواع من الفجور باسم الولاية والله جل وعلا قال في وصف الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال العلماء من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. والإيمان والتقوى إذا جمع بينهما فإن هذا يعني إضافة إلى صحة الاعتقاد يعني العناية بالأعمال والتعبد لله بفرائض الدين والبعد عن المحرمات وترك المنهيات. ولهذا كلما كان العبد أعظم تحقيقا للتقوى والعبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى كان حظه من الولاية بحسب ذلك. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي المعروف بحديث الولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأنه قيل من الولي؟ من هو الولي؟ جاء التعريف في الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا ولي الذي يحافظ على فرائض الإسلام ويترك المحرمات هذا من أولياء الله. وأعلى منه درجة في الولاية من حافظ على هذه الفرائض وزاد عليها عناية بالرغائب والمستحبات. ولهذا قال بعده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث القدسي. وهذا يفيد أن أولياء الله على درجتين، الدرجة الأولى المقتصدون وهم الذين فعلوا الفرائض وتركوا المحرمات، والدرجة الثانية السابقون بالخيرات الذين فعلوا الفرائض وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك فعل الرغائب والسنن والمستحبات. أما أن يأتي شخص مضيع لفرائض الدين ومرتكب للشرك ويعمل أعمال الجاهلية ويقول أنا ولي، يقول أنا ولي، نعم هو ولي لكن للشيطان، هو ولي للشيطان ليس من أولياء الرحمن. وإن ادعى لنفسه الولاية، وإن ادعى لنفسه الولاية، وثمة كتاب عظيم في هذا الباب، عظيم جدا، للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني العلامة التي يميز فيها بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الشيطان علامتهم أنه يزعم الولاية ويدعي أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وأعمال فاسدة، أعمال فاسدة مثل هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وأما أولياء الرحمن فإنه يحسن في العمل والعبادة والتقرب، ولا يقول أنا وأنا وأنا، بل هو في تواضع ولا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا يزكي نفسه، بل إنه يقدم ما يقدم من الأعمال والطاعات وهو خائف ألا تقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وهم خائفون ألا تقبل منهم أعمالهم. فولي الله الصادق هو من يحسن العمل والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه خائف مشفق، فلا يزكي نفسه، لا يقول أنا من الأولياء وأنا من كذا وأنا إلى آخر، لا يقول ذلك. وعلامة أولياء الشيطان أن أعمالهم فاسدة، وفي الوقت نفسه يدعون لأنفسهم الدعاوى الفجة العريضة، نحن أولياء، نحن أبناء الله وحباؤه، نحن كذا إلى آخر ذلك من الصفات. فإذا من طرائق هؤلاء دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. نعم. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله الآية. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، وهذه كيف تكون؟ دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، لا يعمل بشرع الله ويدعي أنه يحب الله، يدعي لنفسه أنه يحب الله. ولهذا جاء في كما ذكر ابن كثير أن الحسن البصري رحمه الله قال زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأهل العلم يسمون هذه الآية آية المحنة، يسمونها آية المحنة، أي من ادعى لنفسه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليمتحن نفسه، أو ادعى نفسه محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع أو لا؟ فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلامة المحبة ظاهرة، وإن كان غير متبع للنبي عليه الصلاة والسلام فعلامة المحبة مفقودة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله عن تفسيره لهذه الآية، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون التزام للشرع النبوي والنهج المحمدي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. إذن البرهان على صدق دعوى الإنسان محبة الله أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، لأن من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول أنا أحب الله، لكن ليس الشأن هذه الدعوة مجردة، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله. والله سبحانه وتعالى لا يحبك مجرد الدعاوى الفاقدة للبرهان والحقيقة. هذه الآية حاكمة على كل من يدعي محبة الله ولا يتبع شرع الله بأن دعواه كاذبة. ولهذا قال المصنف دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. إذا من يدعي محبة الله وهو تارك لشرع الله سبحانه وتعالى فدعواه أنه يحب الله أو أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواه كاذبة، لقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. 80 تمنيهم الأمان الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال رحمه الله تمنيهم الأمان الكاذبة، يعني مع الفساد العريض الذي هم عليه في أعمالهم وعباداتهم وسلوكهم إلى غير ذلك، مع هذا الفساد يتمنون الأمان الكاذبة. والأمان الكاذبة هي التي تقوم على غير عمل وعلى غير عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، يكون مثلا من أفجر الناس وأفسقهم وأبعدهم عن دين الله، ويتمنى على الله الأماني أن يكون في الجنة وفي الدرجة العالية من الجنة وأن النار لا تمس أو غير ذلك من الأمور، فهذه كلها أماني كاذبة. قال رحمه الله تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة. فهذه من الأمان الكاذبة والدعاوى التي يدعيها هؤلاء، مثلها قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين العمل؟ أين التوحيد؟ أين العبادة؟ أين الاتباع لأنبياء الله ورسله؟ أما مجرد الدعاوى فهذه لا تجدي ولا تنفع شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ليست المسألة مجرد أماني ويعيش مع أماني جوفا، بل الأمر مبني على صدق الإيمان بالله وحسن الاتباع لرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، ومجاهدة النفس على طاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح يا ربنا أحوال المسلمين أينما كانوا، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا، وأعذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم. اللهم يا ربنا احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،